زال انت واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. ثم بعد الكرام على موعد مع شرح كتاب كفاية الأخيار وشرح متن الغاية والتقريب المذهب الشافعي، وما زلنا في فصل أو باب الطلاق. وقفنا عند الطلاق بالاستثنائي والطلاق بالصفة والشرط، وهي سيبينها المؤلف تفصيلا. وقفنا عند قول الماتن ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط. فهناك تكلمنا عن الطلاق وبين الطلاق الصريح والطلاق الكناية والطلاق كما هو اسم لحل قيد النكاح. ثم تكلمنا عن الطلاق السني والطلاق البدعي وأحواله، وتكلم عن الحر يملك عدد ثلاث من الطلقات والعبد يطلق طلقتين. ثم انتقل بعد ذلك أو سننتقل نتكلم عن حالات الطلاق المقيدة، سواء مقيدة بالاستثناء أو مقيدة بالصفة أو مقيدة بالشرط. في فارق أن يطلق مباشرة بغير قيد فيقول الرجل لامرأتي أنت طالق مثلا، هذا ليس فيه استثناء ولا شرط ولا صفة. وأن يطلق بصيغة فيها استثناء أو بصيغة يقول فيها صفة أو بصيغة شرط. هنا بدأ المصنف قال ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. إذن سيتكلم عن جواز الاستثناء في الطلاق لكن له شروط، له شروط سيبينها. قال الاستثناء صحيح معهود وفي الكتاب والسنة موجود، ثم تارة يقع في العدد وتارة يقع بلفظ المشيئة، فإن وقع في العدد فشرطان. إذن الاستثناء في الطلاق قال موجود في الكتاب والسنة، موجود الاستثناء من كتاب من قول الله عز وجل كان ليس صريحا في الطلاق، لكن الاستثناء أصوليا كقوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. فهنا الاستثناء أو الإخراج بإلا أو إحدى أخواته، فكأنه ثم بين بأن الاستثناء في حالات الطلاق إما يكون في العدد أو باللفظ. يعني إيش في العدد؟ يقول مثلا أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أو أنت طالق ثلاثا إلا ثنتان ولا اثنتين، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، وهذه سنبين. يعني هذا معنى الاستثناء في العدد. أو يقول الاستثناء بالمشيئة، يقول أنت طالق إلا أن يشاء الله. وهنا عندنا استثناء في الاستثناء الطلاق والاستثناء، إما استثناء في العدد أو الاستثناء في المشيئة. طيب هو قال فإن وقع في العدد فله شرطان، إن وقع في العدد له شرطان. دعونا قبل أن ندخل في العدد نعطي كده ضابط أو جملة تلخص الشروط في الاستثناء سواء للعدد أو للمشيئة أو لغير ذلك. وهو أن نقول، وذكرها يعني تقريبا الشربيني في الإقناع، لأن الاستثناء يصح بخمسة شروط. فقال وهي إذا وصله به، أي إذا وصله به يعني اليمين، هذا وصله به اللي هو يمين الطلاق، وصل الاستثناء باليمين. أنا أقول الأول الجملة وبعدين أشرح. إذا وصله به ونواه قبل فراغه وقصد به رفع حكم اليمين وتلفظ به مسمعا به نفسه ولم يستغرب. ثاني، هم خمسة الجملة ألخص لك كل ما سيأتي إن شاء الله. إذا وصله به ونواه قبل فراغه وقصد به رفع حكم اليمين وتلفظ به مسمعا به نفسه ولم يستغرق. 5 خلاص كده؟ 5 شروط. ولم يستغرق. إذا وصله به ونواه قبل فراغه وقصد به رفع حكم اليمين وتلفظ به مسمعا نفسه ولم يستغرق. كل هذه ضوابط لو تأملتموها ستأتي معنا تبين الاستثناء في اليمين. حتى لو عيد في قراءة الشرح جعلوا بس هذه الجملة التي فيها الشروط الخمسة ستأتي معنا. ستأتي معنا. وصله به أدي 1 نواه قبل فراغه. 2 قصد به رفع حكم اليمين. 3 تلفظ به مسمعا به نفسه. 4 لم يستغرق. 5 طيب قال هنا في العدد شرطان أحدهما أن يكون متصلا باللفظ فإن انفصل فهو باطل وسكتة النفس التنفس والعين لا يمنعان الاتصال. قال إمام الحرمين والاتصال المشروط هنا أبلغ من اشتراطه بين الإجابة والقبول. أولا يعني يكون اللفظ متصلا مش يقول مثلا أنت طالق ثم يروح يشرب مية ويرجع بعد ربع ساعة يقول لها إلا واحدة طالق ثلاثا إلا واحدة لا تقع 3. ليش؟ لأنه بد أن يكون الاستثناء متصل باللفظ كما قلنا. حتى هو بيقول هذا إيش أبلغ يعني كنا في الإجابة والقبول بنقول في البيوع وفي النكاح بأن لا يقع انفصال يعني وقت بين الإجابة والقبول. فهنا إمام الحرمين يقول هذا أبلغ كل الاشتراط لأنه الاستثناء ممكن يكون متصل حتى لو أنت تذكره أصوليا. قلنا الاستثناء من التخصيص المتصل فهو لابد يكون متصلا باللفظ فلا يكون هناك سكتات. لكن لو عطس كحة خذ نفس ولا شيء هذا كله لا يؤثر فيه. قال لأنه أبلغ من اشتراطه في الإجابة والقبول لأنه يحتمل بين كلامي الشخصين ما لا يحتمل بين كلام شخص واحد. يعني بين الاثنين ممكن يحدث يحتمل لأنه يحتمل بين كلام الشخصين ما لا يحتمل بين كلام شخص واحد. لأن ممكن بين الشخصين مع أننا اشترطنا إجابة وقبول لكن في إمكانية أن يحصل ما بينهم نعم انفصال لكن كلام الشخص الواحد أولى بأنه لا يكون فيه انفصال. ولهذا لا ينقطع التحلل بين الإجابة والقبول تخلل. ولهذا لا ينقطع التخلل بين الإجابة والقبول بتخلل كلام يسير على الأصح. نعم الأسباب هو الأسباب هي صح ولا ينقطع الاتصال محتاجة. نعم هي عندي النسخة اللي فيها طيب وينقطع الاستثناء على الصحيح. وهل يشترط قرن الاستثناء بأول اللفظ في وجهان؟ يتكلم الآن في مسألة يبقى أولا بأن الاتصال لابد. مسألة الثانية هل لابد الاستثناء يقرن هنا بأول اللفظ فيه وجهان أحدهما لا بل لو بدأ له الاستثناء طبعا ويقرن هنا نية يعني يكون منتوي الاستثناء عندما قال أنت طالق بالهمزة أنت أول شيء يكون منتوي الاستثناء. هل يشترط أن يكون من أول اللفظ؟ طيب هناخد وجه المشترط من أول اللفظ وفيه يشترط أنه قبل أن ينتهي من اللفظ يعني لا يشترط في أول اللفظ. قال أحدهما لا بل لو بدأ له الاستثناء بعد تمام المستثنى منه فاستثنى حكم بصحة الاستثناء. هذا بعد يعني هنا قال وجه أيضا لأنه يجوز لو بدأ له أن يستثني بعد أن قال أنت طالق ثم قال إلا 3 هذا وجه يجوز قلت الأوجه الأول. وثانيهما وادعى الفارسي الإجماع عليه لا يصح الاستثناء حتى يتصل بأول الكلام. الأصح الوجه الثالث الذي قال النووي وهو صحة الاستثناء بشرط وجود النية قبل فراغ اليمين وإن لم يقارن أولها والله أعلم. يعني إذا عندنا عن كأن في 3 أوجه وجهان، لأنه يجوز أن يستسلم بعد أن ينتهي من المستثنى منه، يعني يجوز أن يقول أنت طالق ثم يستسلم. يمين هو قول الطلاق يسمى يعني ما يقول أنت طالق مثلا أو أنت مفارقة أو أنت كذا. طبعا هنا الطالقة تبقى يعني من الألفاظ الصريحة كما بيان. والوجه الثاني الذي دعا الفارسي الإجماع أنه لا يصح الاستثناء حتى يتصل بأول الكلام، يعني يتصل بأول الكلام، يعني لا بد أنه هو يقول الاستثناء تكملة للكلام، ما ينشئش استثناء بعد المستثنى منه. يعني لا أنا مش نية، خلينا في اللفظ، أنا أرجع مش نية لفظا، يعني لفظا يقصد إيش؟ إنه يتصل بأول الكلام، يعني يقول أنت طالق إلا ثلاثة مباشرة، مش يقول أنت طالق ثم يقول أنت إلا ثلاثة. بس يبقى هو قال صحة الاستثناء بشرط وجود النية قبل فراغ اليمين، وهذا هو الصحيح، ان نكون عنده نية للاستثناء قبل ان ينتهي من اليمين، سواء بقى انتوى في اول الكلام، انتوى في الوسط، انتوى قبل الانتهاء، المهم قبل الفراغ من اليمين يكون عنده نية حتى يكون الاتصال صحيح. يعني هو اشترط هنا النووي والراجح ان تكون له نية اثناء عقد اليمين. ثم ما ذكرناه من اتصال اللفظ واقتران القصد لاول الكلام يجري في الاستثناء بإلا وأخواته، وسواء في ذلك التعليق بالمشيئة وسائر التعليق، وسواء في ذلك التعليق بالمشيئة وسائر التعليق فقط. يبقى هذا يمشي في العدد، وده الصحيح، إن مسألة الاتصال ومسألة وقالش الاتصال، نعم، هذا سواء في العدد أو في المشيئة، في أي تعليق بالاستثناء. الشرط الثاني ألا يكون الاستثناء مستغرقا. وطبعا هنا لما الشرط الأول أدخل فيه إيه من اللي احنا قلناه، أدخل فيه الوصل والنواه قبل فراغه، ماشي، ولعله ما قال لم تكلمش أنا قصد به رفع حكم اليمين، لكن هو بيّن الأول والثاني عموما في الشرط الأول. الشرط هذا تعرض للأول والثاني من كلامنا اللي هو وصله به ونواه قبل فراغه. طيب الثاني ألا يكون الاستثناء مستغرقا، من استغرق فهو باطل ويقع الجميع. يعني لو قال لامرأتي أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثة، هذا الاستثناء يعتبر لاغيا ويقع الطلاق ثلاثة، ويقع الطلاق ثلاثة. مثاله قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو اثنتين متصلا مع النية المعتبرة لم يقع المستثنى، فإن قال إلى ثلاثة نعم وقع الثلاث للاستغراق عندكم مكتوبة ازاي هكذا؟ المستثنى هو ثلاثة نقل إلى واحدة، لا واحدة أو اثنتين تقع. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وقع، أو اثنتين متصلا مع النية المعتبرة لا، وهنا نعم هنا أو بمعنى الجمع، ويقصدون المثال قال أنت طالق ثلاثة إلا واحدة أو اثنتين متصلا، إلا واحدة أو اثنتين كأنها واحدة واثنتين فجمعها ثلاثة، لذلك قال لم يقع المستثنى كان لهم ثلاثة، فإن قال إلا ثلاثة وقع الثلاث للاستغراق والله أعلم. لذلك واحد المثال فيه صعوبة شوية، لأنه كان يكفي أن يقول ثلاثة إلى ثلاثة لأن هذا هو الاستغراق، فلو قال واحدة واثنتين أو اثنتين لأن هنا أو بمعنى و، يعني يبقى ثلاثة كان مستثنى ثلاثة من ثلاثة يلغى هذا الاستثناء ويقع الطلاق ثلاثة، لأن لابد تأتي كده، لأن هو لو قال ثلاثة إلا واحدة يقع الاستثناء يبقى طلق الطلقتان. لا المستثنى منه هذا ثلاثة، المستثنى هو الواحد والاثنين، المستثنى منه هو الثلاثة الأولى، ثلاثة هي المستثنى طبعا هو ده المستثنى منه، فالمستثنى لم يقع هو بيقول هذا لا تأتي إلا في المثال هذا، لو قال أنت طالق ثلاثة إلا واحدة واثنتين أو اثنتين بمعنى الواو بمعنى الجمع، مسألة عموما المهم انك تعرف الاستغراق. الاستغراق اذا استغرق فاذا هذا كما قلنا قبل ذلك من في البيوع او في الفرائض او غير ذلك، لما يقول لاحد مثلا يحلف يمينا سيحلف الايمان لك 100 درهم لك عليه 10 الا 10، يقول لك علي 10 الا 10، نسبة العشرة الأقل أربعة والاستثناء يعتبر لازم ويكون عليه 10. هنا أيضا الطلاق. هيقع الطلاق ثلاثة ولا يستثنى. ما برضه يجمع. ولذلك بقول لك هو لم يقع لأنه اعتبرها جامع. ليش؟ ما هو طيب ما هو صح ما هو لم يقع. يبقى ثلاثة. هو كل حكايه ان او بمعنى الجمع هنا فقط بالمثال ده المقصود، بس حدث الاستغراق. اما اذا كان الاستثناء بالمشيئه، انتهينا من الاستثناء بالعدد، هناك الاستثناء بالمشيئه. كيف تكون بالمشيئه؟ ان يقول انت طالق ان شاء الله او الا ان يشاء الله. انتبهوا ان في الفاظ ستاتي ان طالق، انت طالق ان شاء الله. طب هنا المشيئه هذه اما ان تكون لا احوال حقيقة، إما أن يكون ذكر المشيئة تبركا، وإما أن يكون من عادته أن يذكر المشيئة في كلامه كما قال أصحاب العلماء، أو أن يقصد المشيئة تحقيقا، يعني تحقيقا لوقوع مشيئة الله عز وجل، أو أن يقصد أن الأمور كلها بمشيئة الله عز وجل. أي من هذه يعتبر المشيئة فيها استثناء فلا يقع طلاق، وأي منها يقع سيأتي معنا. لكن قالها تبركا ولو كان من عادته، ولو كان يقصد أن كل الأمور بمشيئة الله كل هذا لا يعد استثناء ويقع الطلاق. أما لو كان يقصد التعليق حقيقة بمشيئة الله هنا لا يقع الطلاق، لكن سيبين بعض الحالات على حسب الألفاظ التي قالها إن أم أن وغير ذلك. قال إذا كان الاستثناء بالمشيئة بأن قال أنت طالق إن شاء الله، فينظر إن سبقت إن شاء الله إلى لسانه لتعوده لها كما هو الأدب، أو قصد التبرك بذكر الله تعالى، أو قصد الإشارة إلى أن الأمور كلها بمشيئة الله، أو لم يقصد تعليق المحقق، يعني كمان لم يقصد تعليق المحقق، هذه الرابعة لم يؤثر ذلك ووقع الطلاق. وإن قصد التعليق حقيقة لم تطلق على المذهب بأمرين. طيب هو قال لم تطلق، قال أمرين، أحدهما وطريق المتكلمين أنه يقتضي مشيئة جديدة ومشيئة الله تعالى قديمة، فإذا تعذرت الصفة لم تطلق، وهذا الكلام ما نقبله. هذا طريقة المتكلمين اللي عندهم إشكالية أصلاً صفات الله الفعلية والإحداث لله عز وجل، فجعلوا المشيئة قديمة فهذه إذا لن تكون جديدة، يعني كانوا علق على شرط المستحيل عندهم، وهذا خطأ. الله عز وجل يعني له استحداثي، كل شيء مسطر لكن له استحداثي أو حدث في أفعال الأشياء. قال وما يأتيه من ذكر من ربه محدث إلا استمعوه. والذكر هذا كلام الله عز وجل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والمرأة جاءت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والسيد أشرف والله عز وجل قد سمع. ثم هذا إيش حدث؟ ما محدث وقد سمعه الله عز وجل. وهذا طبعا إشكالية لأن تعرض إليها عقائديا، لكن هذا الكلام ما ليس هذا سبب عدم وقوع الطلاق. أيوة هو يرى تبقى مشيئة جديدة وهذا مخلوق، ويقول لك هم القديم قدم القديم مشيئة القديم، فبالتالي هنا تعذرت الصفة عنده فأصبح هذا تعليق على مستحيل أو على شيء باطل فلم يقع الطلاق. والثاني هو طريقة الفقهاء، وهو أن لم نتحقق وجود المشيئة فلم تطلق، لأن الأصل بقاء النكاح. هنا يقول إيش الآن؟ هو علق عند طلق إن شاء الله، طب كيف ستعلم مشيئة الله؟ قال لن تعلم. فكأنك علقت على شيء لم يتحقق، كأن قلت مثلا أنت طالق إن شاء زيد، والآن إحنا لا نعلم زيد متى يشاء، لكن هذا مخلوق، إن شاء وقع إن لم يشاء ولم نعلم لا يقع الطلاق، فكذلك في حق الله عز وجل ويقول ان احنا لن نستطيع ان نعلم المشيئه، فاذا لا يقع الطلاق. قال فلم تطلق لان الاصل بقاء النكاح، ولما تعذر الصفه رجعنا للاصل بقاء حق النكاح، كما لو علق بمشيئه زيد فمات ولم تعلم مشيئته، مات زيد ولا نعلم كان كان زيد يرى انها تطلق ولا كان لا يرى ذلك، فانها لا تطلق. وفي الحديث انه عليه الصلاه والسلام من اعتق او طلق واستثنى فله ثنياه، فله ثنياه ولا ثنياه ثنياه فله ثنياه تجديد الياء، حديث ضعيف تسكين النون عند فتح النون ثنياه ماشي ثنياه ثنياه ده بس تسكين الياء اصلا كمان هو او مفتوحه لا عندي ثنياه، هي على فكره تصح الاثنين تصح الاثنين، لكن هو الحديث حقيقه في حميد بن مالك وحميد بن مالك ضعيف، يعني يقصد الحديث ان لو اطلق او طلق او اعتق او استثنى فلو ما استثنى بالقياس على غيره من الشروط، كما لو قال انت طالق ان شاء ابوك او امك او شئت ونحو ذلك، ولا فرق في الاستثناء بان يقول انت طالق ان شاء الله او ان شاء الله. طيب بيان المشيئه الان انقصد تعليقا بالتحقيق على مشيئه الله لا يقع الطلاق لعدم معرفتنا وقوع المشيئه وعدم وقوع. طيب هناك تفرق، قال ممكن يقول انت طالق ان شاء الله في اخر الكلام او ان شاء الله انت طالق يقدم، قال ولا فرق ان يقول انت طالق ان شاء الله او ان شاء الله فانت طالق او متى شاء الله او اذا شاء الله، وكذا لو قال ان شاء الله انت طالق. فقالوا في هذه الصيغه ان شاء الله انت طالق وجه انه يقع، كما لو قال انت طالق ان شاء الله بفتح الهمزه. حكى في اصل الروضه هنا ثلاثه اوجه. طيب هو ناخذ المعنى الان خلاص كل هذا الانشاء سواء الصحيح انه ان شاء الله مقدما او مؤخرا او متى شاء او اذا شاء، كل هذا لا يقع فيه طلاق، لكن الاشكال هنا لو قال انت طالق ان شاء الله فتح الهمزه. قالوا وقع في الحال، عندنا ثلاثة أوجه، وجه وقع في الحال يعني كأنه يقول أنت طالق لأن الله شاء، هنا أن شاء الله تعليلا، أن شاء الله كأنه يعلل أنت طالق لأن الله شاء أنك تطلقي، لأن هنا فتح الهمزة وهذا وجه. قال وقع في الحال، ووجه لا يقع، وجه قالوا لا يقع. وفي الثالث يفرق بين عارف النحو وغيره، واختاروا الروياني ومقتداه وقوع الطلاق على الصحيح، لكنه صحح من زيادته خلاف ذلك ذكره قبيل الفصل المعقود للتعليق بالحمل، فقال هناك في أصل الروضة إن الشرطية بكسر الهمزة فإذا فتحت صارت للتعليل، فإذا قال أنت طالق أن لم أطلقك بفتح الهمزة طلقت في الحال، إلا أن يكون الرجل ممن لا يعرف اللغة ولا يميز بين إن وأن وقال قصدت التعليق فيصدق، وقال الرافعي وهذا أشبه، وقال النووي من زيادتي إن من لم يعرف اللغة لا يقع عليه مطلقا ويحمل على التعليق، وقال وهو الأصح وبه قطع الأكثرون والله أعلم انتهى ملخص. هو صحيح راجح القول الثالث، لأن المسألة هذه العوام لا يعلمونها، فمن قالها وهو لا يعلم عن النحو أو اللغة الفرق فلا يقع الطلاق ويحسب المتصدق تعليقا، وأما من كان يعلم فيقع. ولو قال أنت طالق إن لم يشأ الله أو إذا لم يشأ الله، لا هو مش دي اللي يعرف، هو خلاص هو عايز يقول ده أنا ربنا شاء أن أنا أطلق خلاص. نعم ما هو ده التعليم، أنت طالق أن شاء الله خلاص ربنا شاء أن أنا أطلق فطلقت. ولو قال أنت طالق إن لم يشأ الله أو إذا لم يشأ الله، لم تطلق على الصحيح، الذي قطع به الجمهور. ولو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى، إلا أن بفتح بالهمزة، فوجهان صحهما في أصل الروضة لا يقع الطلاق، كما لو قال أنت طالق إن شاء الله والثاني يقع الطلاق. وبه قال العراقيون لأنه أوقع الطلاق وجعل المخلص منه من مشيئة الله وهي غير معلومة، فلا يحصل الخلاص، كما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد ولا يعلم بمشيئته لأنه يقع الطلاق. وإلى الصورة التي معنا قال أنت طالق إلا أن يشاء الله. انتبه هنا في فرق بين أنت طالق إن شاء الله وأنت طالق أن شاء الله بيناها. هنا أنت طالق إلا أن يشاء الله، يعني الجزء الأولاني هي شقوع الطلاق ثم الاستثناء إلا أن يشاء الله، يعني المفهوم منها إذا شاء الله ألا تطلقي لن تكوني طالق. لكن هنا المشكلة، طب متى كيف يعلم المشيئة؟ إذا كنا اختلفوا قالوا وجهان صحهما في الأصل الروضة لا يقع الطلاق، كما لو قال أنت طالق إن شاء الله، يعني جعل الاستثناء بإلا كالشرط، لأنه لو قال إن شاء الله لا نعلم المشيئة فقال لا يقع. وجه ثاني وصح حالة قال يقع الطلاق، وبه قال العراقيون ليش؟ قال لأنه أوقع الطلاق. انتبه بقى هنا، أخذوا الجملة الأولى اعتبروا إلا كأنها شرط، فحملوا إلا أن يشاء الله كأنه إن شاء الله ولا نعلم المشيئة فلا يقع. العراقيون قالوا لا، قال أنت طالق وقع الطلاق، ثم استثنى كما في الاستثناء الذي قبله في العدد أو في غير ذلك إلا أن يشاء الله، فكأنه وقالوا هنا وهي غير معلومة، إذا قال وجعل المخلص منه مشيئة غير معلومة فلا يحصل الخلاص، يبقى الخلاص مش موجود، يبقى يظل الطلاق إيش واقع. كما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد ولا يعلم بمشيئتي فإنه يقع الطلاق. لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد هو أوقع طلاقه، ينتظر شاء زيد أو لم يشاء، لم يعلم مراد زيد لكن وقع الطلاق، لنرجع هذا استثناء غير الشرط. والقائلون بالصحيح يقول الصحيح هو إيش؟ الوجه الأول الأصل الأول الأصحاب مش الجمهور في المذهب طبعا. والقائلون بالصحيح يقولون إن هذا تعليق بعدم المشيئة وهو غير معلوم، كما أن التعليق بالمشيئة وهي غير معلومة، ويبقى إذن إيش اعتبروا إلا أن يشاء الله كأنه إن يشاء الله تعليق بالشرط، فقالوا المشيئة غير معلومة الذين قالوا بالصحيح، فإذا لا يقع الطلاق. وأيضا فمعناه حصل الوقوع في حالة عدم مشيئة الوقوع، ومعناه إيش أيضا حصل الوقوع في حالة عدم المشيئة، هو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله إيه غير ذلك، فإذا هو بيقول لأن الوقوع إيش يقول إيش حصل الوقوع في حالة عدم مشيئة الوقوع، وهو تعليق على مستحيل لأن الوقوع بخلاف مشيئة الله محال. يعني هو يريد أن أنظر حمل إيش الآن، هو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله، فقالوا هناك كلام بأن متى لا يحدث الطلاق أن لا يشاء الله، وقالوا لا يمكن أن شيء لا يشاء الله عز وجل، هم حملوا المشيئة الكونية عشان أبين لكم عقائدين، يعني حملوا على المشيئة الكونية أنه لا يمكن أن يقع شيء بغير مشيئة الله، مع أنه ممكن يكون يقصدوا المشيئة الأخرى الشرعية أنه يشاء الله الطلاق أو لا يشاء الطلاق، لكن كله في مشيئة كونية، وده إشكال عندهم في إيه؟ بعدم التفرقة بين الكونية والشرعية بمسألة عقائدية، فممكن تكون سحبت معهم فقهية عشان تفهمهم. وهو تعليق على مستحيل لأن الوقوع بخلاف مشيئة الله محال، طبعا هذا لو كان كونا لكن شرعا ممكن، الله يريد عبادات ولا يفعلها العباد، وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقعت العبادة لغير الله، قال والتعليق على المستحيل لا يقع به الطلاق، كما قال لو قال أنت طالق إن صعدت السماء، وهذا ما صحح الإمام والغزالي وغيرهما وجرى عليه القفال ونقله عن نص الشافعي، قال الرافعي وهو أقوى، ولهذا صححه النووي بأصل الروضة يعني عدم الوقوع. هو الأقرب يعني هم حملوا الاستثناء على الشرط فبالتالي قالوا بعدم الوقوع. طيب مسألة، قال أنت طالق إن شاء الله ولم يقصد تبركا ولا تعليقا بل أطلقا، يعني الآن أنت تسأله ما يعلم، قال أنت طالق إن شاء الله، تبرك لا، طب تعليق ما ظهر لي شيء، هنحمله على إيش؟ نقع ولا لا يقع؟ قال هل يقع؟ قال هذه الحالة وهي حالة الإطلاق يسمونها، يعني أطلق القول ولا يعلم المقصد أو لا يعلم المقصد، لم يذكرها الرافعي ولا النووي، قال الإسلامي وحكمه أنه لا يقع، يعني كأن الرافعي والنووي وقفوا فيها، الإسلامي قال لا يقع. ليش قالوا لا يقع؟ ممكن أحد يقول لي الإسلامي ممكن ليش يكون قال لا يقع؟ أحسنت بنا بيك. نعم الأصل بقى النكاح، فلما ما استطاع أن يجزم غلب الأصل وصار عليه وبقى النكاح فلا يقع الطلاق. هذه أصل مهم جدا، لا هو مش لعدم النية، هو لأن الأصل بقاء النكاح، فلما اختلط أو لما تقول اشتبه عليه أو شك في مسألة نيته هو يريد إيش أو لا يعلم، نعم ما هو فوقف، احنا نقول ليش رجح أنه يقع؟ لأنه رجع للمستيقن أو للأصل وبقاء النكاح. وهذه مسألة مهمة، ليش؟ لو جاءت سؤال لواحد طلق ولا يعلم يعني إيش الآن، طلق باستثناء أو طلق بالشرط أو طلق بالتعليق على الصفة، يعني إيش قال لك إن خرجت من البيت فأنت طالق مثلا، على قول الجمهور طبعا يرى إحنا نتكلم على من قال بأن على قول الشيخ سالم تيمية وغيره بأن من قال المسألة في التعليق ترجع عن النية، وإلا الجمهور يرون بأن الواقع الشرط وقع طول لو كانت طلاق الأوصى صريح. خلينا ناخد طلاق مكنة عشان نخرج من الخلاف. قال عليه الطلاق لو خرجت من البيت لا تلزميني، ده مكنة. الآن طيب هو إيش تقول له؟ أنت قصدت إيش؟ قصدت أنا بعليك الطلاق، تقع الطلاق لو خرجت ولا تهديدا ولا إيش؟ قال لما ما أعرفش قلتها ولا أعلم إيش، هتحمله على إيش الآن؟ هتقول له لابد ديانة أنك تذكر، وإلا لو انعدمت المسألة عنده على الإطلاق هتحمله على الأصل بقاء النكاح وتقول له كفر يمين أو غير ذلك. فهمتم هذه المسألة؟ طيب هذه فائدة. قال إذا فرعنا عن المذهب أن قوله إن شاء الله لا يقع معه طلاق بشروطه، كذلك أيضا الاستثناء يمنع انعقاد التعليق بقول أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله، يعني أيضا لو قال لا أنت طالق إن دخلت الدار أو أنت طالق إن شاء الله، ويمنع أيضا العتق بقول أنت حر إن شاء الله، ويمنع انعقاد النذر واليمين، ويمنع صحة البيع وسائر التصرفات، والله أعلم. يعني كأنه سحب المشيئة ليس على الطلاق فقط، على كل اللي قلناه الآن إذا قاله، هذه تحتاجونها بعد ذلك إن شاء الله فنحطوها الآن. فإذا هذه على المذهب يعني أن إن شاء الله كما أنه لا يقع فيه طلاق ولا يقع فيه عتق، لا يقع فيه بيع، لا يقع فيه طلاق معلق الآن اللي قلناه أنت طالق إن دخلت الدار، ولو قال إن شاء الله طبعا. طيب كل ما استلزم شيء ما هو طبعا هنا لو قال ان شاء الله ولا بيقصد الاشكال، هنا لو قال تبرك خلاص مش اشكال، لو قال بالمشيئه الى تفصيل قلنا في الاول، لكن لو اطلق هنا اللي لا يصح فيه، لا يقع معه طلاق ولا يقع نذر ولا يقع يمين ولا يقع بيع، لو قال انا اشتريت ان شاء الله، طب انت عادي لو تقصد تبركك خلاص كله بمشيئة الله. نعم كلامك اللي هو كلنا إن شاء الله تمام، لكن لو قلت تعليقا أنت ما اشتريت. طيب لو كان أقصد تحقيقا نعم تعليقا نعم نعم نعم خلاص لو قال انت انتقالك ان دخلت الدار ان شاء الله نعم لو دخلت لا طب هذه على الجمهور طب من غير السؤال عن النية، لكن لو كان على خلاف الجمهور لو كان يقصد تهديد فلا يقع، لكن لو قال انتقالك ان دخلت الدار ان شاء الله على نفس التفصيل اللي قلناه الان. طيب الى هنا المساله واضحه؟ عندكم اشكال الغرفه في اي اشكال عشان ندخل في التعليق؟ اين انت اصلا؟ ايوه انت اين انت اصلا؟ عايز اجابه حالا تجيبني اين كنت؟ لماذا كنت على الغرفه ولا تاتي؟ حاجة سواء كان مرض أو كان حاجة عادية. كم مرة الآن؟ فقط؟ أنت ترى أن هذا صح صحيح؟ تاني إيش عفوا؟ طيب والقائلون بالصحيح لو في مسألة أنت طالب إلا أن يشاء الله. طيب الذين قالوا بعدم وقوع الطلاق وده الجمهور عندنا يعني أو الأصل نوى يسقل الأصل الروضة قال أن هذا تعليق بعدم المشيئة، هو أصلا تعليق يعني إيش هو هنا؟ تعليق بعدم مشيئة لا للطلاق، هو طلق لكن قال إلا أن يشاء الله غير طلاق. فالذين قالوا بعدم وقوع الطلاق قالوا هذا تعليق بعدم المشيئة. طيب أنت الآن علقت على عدم مشيئة الله، قالوا هذا تعليق، كيف نعلم عدم مشيئة الله؟ فقالوا هنا الأول غير معلومة، فلما قالوا غير معلومة يبقى أصبح الآن تعليق على مستحيل. أنت كيف ستعلم أن الله لا يريد وقوع هذا الطلاق؟ فيبقى تعليق على مستحيل يبقى لاغي، يبقى يلغى الكل ولا يقع الطلاق. هذه الأولى. الثانية هو جاب مثال آخر قال له لا أنت طالق إن صعدت السماء وهذا شيء مستحيل، ولأنه ممكن أن أنت غير جبت اسمه إيه ده المنطاد ده وتطلع على السماء فيه حاليا كده ممكن يتوقعه خلاص، أو تركب الطيارة وتطلع بالطيارة غاز السماء إلا إذا كان يقصد بقى السماوات السبع مش نفسها يعني ده، لكن الآن ممكن يقع هذا الطلاق. تعليق على مستحيل المجهول، مستحيل نعلق على عدم المشيئة، علق الطلاق على عدم مشيئة الله وهذا سبحانه وتعالى وهذا مستحيل. ذلك قال هنا تعليق على المشيئة غير معلومة معناه حصل الوقوع في عدم المشيئة، مشيئة الوقوع هو تعليق على المستحيل لأن الوقوع بخلاف مشيئة الله محال. هنا بقى المسألة، هو الأول قال مستحيل، طب ليش مستحيل؟ هو كان ممكن يقول إننا لا نعلم مشيئة الله، لن نعلمها، كيف سنعلمها أنه لم يريد الطلاق الله عز وجل وقوع الطلاق، لكن هو تكلم عن باب آخر أنا بيانته خلاص بخلاف وقوع مشيئة الله محال والتعليق على المستحيل لأن لا شيء يقع بخلاف المشيئة، جعل هنا حمل على المشيئة الكونية يعني أن ما فيش شيء هيقع بخلاف المشيئة. أنا ممكن برضو أعلق على المشيئة ما معناه مش ممكن أنا بتكلم في شطحهم مش اللي أنا بقوله، أنا بقول هو ليش الدكتور بيسألني الوقت اللي بخلاف مشيئة الله محال والتعليق على المستحيل لا يقع به طلاق كما لو قال أنت طالق صعدت للسماء، هو ده اللي أقصده. الثانية لأن ليش؟ لأن الوقوع بخلاف مشيئة الله محال والتعليق على المستحيل لا يقع به طلاق كما لو قال أنت طالق صعدت للسماء. في شيء تاني فيها؟ لأن الوقوع بخلاف مشيئة الله محال، ده الناحية الثانية عندهم لأن الوقوع بخلاف مشيئة الله محال، لابد أن كل شيء يقع بمشيئة الله. يعني ده المفهوم يعني. طب ماشي ماشي، انت طالب الا ان يشاء الله الا يقع الطلاق، الا ان يشاء الله عدم وقوع الطلاق، فلاش الاثنين. لا هو عايز يقول انها جمله واحده مش الوجه الثاني، وعايز يقول انها جمله واحده، انت طالب الا ان يشاء الله عدم وقوع الطلاق، وهو لن يستطيع ان يعلم بعدم مشيئه اللي بعد وقوع الطلاق، يعني جعلوها مترابطه. الوجه الثاني هم اللي قسموها، اثبتوا وقوع الطلاق والغوا او جعلوا الشرط هذا استثناء لاجئ، فقط توجيه. طيب ركزوا معي بقى في القادم، ابوكم عشان القادم هنمر عليه كده، ايه يعني عايزين الناس بصحيح معايا شويه، اللي هو التعليق بالصفة والشرط، في امثله كثيره ولو فضلنا على هذه الطريقه سنغلط يعني سويين، فلازم ايش تمروا معي. قال ويصح تعليقه بالصفة والشرط، يعني ايش بقى هنا؟ يصح تعليق الطلاق بالصفة او بالشرط، كما يصح تنجيز الطلاق ان يعني يكون الطلاق منجز حالا انت طالق مباشره، كذلك يصح التعليق. واستأنس الاصحاب لذلك بقول عليه الصلاه والسلام المؤمنون عند شروطهم، وقصوه على العتق، فان العتق ورد بالتدبير وهو تعليق عتق بالموت، والطلاق والعتاق يتقاربان في كثير من الاحكام. يعني يريد ان يقول يصح انك يقع الطلاق معلق على صفه او على شرط. ليش؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، فهذا عام، عند شروطهم في عقودهم في كل العقود، فإن اشترط شرطا لا يخالف شرع الله فلا إشكال فيه، على العموم الاستدلال بالحديث. وقالوا أيضا في العتق جاء العتق بالتدبير وشرط الموت، إنه يقول لو أنت مدبرة أو أنت مدبر، يعني سيكون معناه إنه عند موت السيد سيعتق العبد أو تعتق الجارية، وهذا عتق بالشرط، شرط الموت. فقالوا هنا إيه قياسا على كلام العتق والطلاق فيه أو يعني أقول أيضا، فقال يتقربان فقصوه على ذلك. والمعنى في ذلك أن المرأة قد تخالف الزوج في بعض مقاصده ويكره طلاقها لكون الطلاق أبغض المباحات إلى الله، ولكنه يرجو موافقتها فيعلق طلاقها بفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده، فيعلق طلاقها بفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده، فإن تركت ما يكرهه أو فعلت ما يريده فذاك، وإلا فهي مختارة للطلاق. كذا قاله الرافعي، وفيه منازعة من جهة أن المعنى الذي ذكره يقتضي وجود التعليق عند وجوده لا عند عدمه، ولا قائل بالفرق. وأيضا فالقياس على العتق ممنوع، فإنه ضده لأن العتق محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، فناسب أن يوسع فيه بالتعليق، والطلاق مبغوض إلى ربي فلا يناسب ذلك. ولهذا روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ما خلق الله عز وجل على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق. طيب هو لا ضعيف، وأصل حديث أبغض الحلال الله الطلاق ضعيف، هذا ضعيف وهذا ضعيف، وفيه نظر في مسألة البغض هذا، يعني مسألة أنه لو كان يقصد البغض على مثلا في بعض الأحوال يكون الطلاق فيه يعني كراهة، لكنه لم يثبت حديث في مسألة البغض، لكنه يعني لا شك أنه ليس الأولى، لأن فيه يعني مفارقة لأصل عقد النكاح، والذي فيه مقاصد الشرع فيه عفة الزوجين والولد وتكوين الأسرة إلى غير ذلك، لكن لو كانت المصلحة في الطلاق فلا حرج بذلك. يعني المرأة جاءت المرأة الثابت وأرادت الخلع ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال لا أعيب عليه شيء، إني أخشى على نفسي وقوع في الكفر أو بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. وكثير من المطلقة طلق الصحابة، ما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق، حفصة رضي الله عنها وجاءه جبريل قال إن الله يأمرك أن تردها أو هو طلقها ما أذكر الحقيقة من واهم طلقها وأمر الله عز وجل أن يردها فإنها صوامة قوامة عبدة رضي الله عنها فرجعت بأمر من الله عز وجل وأراد أن يطلق سودة وكان ليس له فيها حاجة وهي أرادت كانت فقيها لأبيها أرادت أن تكون زوجة له في الجنة فأعطت ليلتها لعائشة إلى غير ذلك. هو يريد أن يقول هنا بأن طبعا الرافع يرد على مسألة هم قالوا مسألة الشروط لكنه قال الحكمة في ذلك وحكمة الطلاق حقيقة المعلق يعني وهذه غالبا ما يكون أن الزوج يعلق الطلاق أحيانا لأنه يريد أن يمنع الزوجة من فعل شيء هو لا يحبه أو يريد أن يجعلها تترك شيئا هو لا يريد أن تفعله فلذلك يعلق الطلاق لعلها تستجيب ترتدع بعض النساء حقيقة لا لا تتوقف إلا عندما تلزم بهذا الأمر وإن كان حقيقة يعني ما رأيته من غالب النساء الآن اللي بيحدث في المشاكل اللي تأتي إن هي كأنها بتنتظر أن يعلق الطلاق ثم تفعل وترجع بعد ذلك تبكي وتقلب الأرض ما اعتمدت ليش الرجل قال لك لا تخرجي لا خرج طب لا تكلمي أخته أو أمك أو مش عارف كذا تكلم طب أنت والآن وبعد أن تفعل تأتي تبكي وتطلق هنعمل فيها إيش وهو أيضا نفس القصة هناك لأن أيضا أصبح الآن مسألة تعليق الطلاق هذه عنده كأنه بيتكلم كده يعني ماء بارد بيشربه أصابه كل شيء يريد حتى يمنعها وضع قرار هو لا يدري أنه ممكن يضيع طلقات بهذه الطريقة ففي عدم حكمة في التعامل مع هذه المسألة للأسف سواء من الزوج سواء من الزوج أحيانا يشتد الأمر على الزوج ويقول تعليق هي المفروض تكون فقيها الى حد لا توقع الطلاق لان غالبا اللي بيوقع الطلاق هي الزوج لما يكون معلق هو اللي بيوقعه مين هي الزوج وهو اصلا حاجه عدم فقه من الرجل لانك انت معك الطلاق اصلا فلما تنقله بالتعليق او بالصفه او بالشرط فانت اعطيته لمن لم يرضى الله عز وجل ان يعطيه اياه الطلاق يعني هو الطلاق اصلا للرجل طلاق لمن اخذ الساق والطلاق حق من حقوق الرجوله او من حقوق الزوجيه فأنت لما تنقل لها الطلاق تقول لها بقى لو خرجت من البيت فأنت طالق خلاص أنت اديت لها الطلاق أو لو أنت كلمت من أنت طالق لو فعلت كذا أنت طالق لو ما تركتش كذا أنت طالق فأنت نقلت الطلاق منك إليه وهي أصلا من الضعف ومن العاطفة ومن تغير الأحوال بمكان لذلك الله عز وجل لم يجعل لها أن تطلق نفسها يعني في الأصل إلا ذا أو ليس لها قوامة فهذا عدم حكمة أصلا من الزوج ما هو لم يقصد سبب المسألة تهديد ولا طلاق لكن هو الذي علق ليش لأنه يريد ألا تفعل فبيخوفها في الطلاق لكن الإشكال إن هو خلاص أصبح التعليق مستمر مفيش رجوع فيه بعض يظن بأنه لسه كان السؤال حلف إن هي ما تكلمش مش عارف أخرى وخلاص هم سووا الموضوع مع أخته فعايزينه يرجع في الحلفان بقى عشان تعرف تكلمه خلاص هو قال لا طالق ويقصد الطلاق مفيش رجوع لو كلمت الأخت سيقع الطلاق وهذا طبعا جهل لا ما هو لو كان يقصد طلاقا ليس بيمين خلاص حتى اليمين ده ترجع فيه بالحنف لكن والكفار لكن هذا طلاق وقصدت طلاق فليس فيه رجوع حتى لو ايش مش معنى خمس سنين عندكم مش اللي فيها خمسة حنف لا خمسة ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين طيب خلاص ده مش طلاق هو تهديد خلاص هينزل مسألة اليمين ده هو لو قال لا انا بتكلم في من قصد الطلاق لما قال المؤلف فهو بيتكلم هنا عن علق الطلاق على شرط وهو ما يقصد طلاق قال لو خرجتي من البيت انت طلاق ويقصد طلاق انا هناك احنا معانا الان تعليق على الشرط عشان ما تحيدوش سيبكم من التفصيل بتاع التهديد وغير التهديد ده مش موضوع الفتاوى دلوقتي لكن هو هنا بيتكلم عن الطلاق على الصفة وعلى الشرط إذا لو هو علق على صفة معينة على شرط معين هذا معناه أنه يقصد الطلاق هذا هي الحكمة اللي بيتكلم عنها طيب قال بفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده فإن تركت ما يكرهه وفعلت ما يريده فذاك وإلا فهي مختارة للطلاق قال إيش مختارة للطلاق يعني جعل طلاقها بيدها لما علق كذا قاله الرافعي يعني أيضا رفيعي قال هو قال فيه منازعة إيش يعني من جهة أن المعنى لذكره يقتضي وجود التعليق عند وجوده لا عند عدمه. يعني هو كان يريد مع انه هذا الكلام فيه نظر ولا قائل بالفرق. يعني يقتضي وجود التعليق عند وجود الشرط لا عند عدمه، لكن هو فيه ايضا التعليق بالعدم. يعني هو يقصد وهذا لا قائل به. يعني هو عندنا الشرط سواء بفعل او بترك. يعني لو قال لها ان لم تذهبي معي الى امي فانت طالق، فهي راح لم تذهب. او ان لم تتركي مثلا فعل كذا فانت طالق. فاذا فيه تعليق بالفعل او بالترك ايضا، هذا الذي ظاهر. لذلك انا ما ادري حقيقه هذه الجزئيه ايش قصدوا فيها، منازعه من جهه يقتضي وجود التعليق عند وجوده، وجود تعليق الطلاق عند وجود الشرط، يقتضي وجود التعليق عند وجوده، فهو هو يقتضي وجود الطلاق المعلق عند وجوده، هو في الشرط لا عند عدمه. وهذا لم يقل به حتى الأصحاب. يعني ما قالوش بأن الطلاق المعلق على شرط هو شرط الفعل، لا حتى لو الترك. طيب المهم نمرها لأن عندنا حالات كثيرة ستأتي. وأما قال بأن هناك مفارقة نعم بين الطلاق وبين العتق، يعني هو نظر بأن القياس عليه فيه نظر بأن أن الطلاق يعني ليس محبوبا والعتق محبوب، ولكن هل هذا فارق؟ يعني لك التوسع في العتق يكون وعدم التوسع في الطلاق، يعني فأراد أنه. لكن المعتمد عندنا بأنه التعليق بالصفة أو بالشرط، الطلاق المعلق بالصفة والشرط يقع، يعني أو يعني يصح. إذا عرفت هذا فاعلم أن التعليق بالصفة والشرط باب متسع جدا، فنقتصر على بعض الأمثلة ليدل على ماذا ليدل ما ذكرناه على ما لم نذكره، إذ هذا الكتاب لا يليق به الاتساع. وقبل ذكر الأمثلة يعلم أن الطلاق، انتبهوا بقى الضوابط اللي جاية، هو نفسه قال إن دي أمثلة فقط، لذلك إحنا على سبيلها يعلم أن الطلاق إذا علق على شرط لم يجوز الرجوع في التعليق. أول شيء كنا بنتكلم عنه، ما فيش الرجوع في التعليق أول شيء، وسواء علقه بشرط معلوم الحصول أو محتمله لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط. يعني هذا الأمر الثاني، يعني لو كان الشرط ده معلوم أنه يحدث أو محتمل فلا يقع إلا بوقوع الشرط، ده الأمر الثاني. ولا يوجد الرجوع لا يقع الطلاق إلا بوقوع الشرط، ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط. مفيش إشكال، بعض الناس يظن لو علق الطلاق على شرط لن أنت طالق إذا خرجت من البيت، طب هذا خلاص الطلاق معلق على شرط، هي زوجة وكل أمور الزوجية كما هي، ووقوع قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق. ولو شك في وجود الصفة أو الشرط المعلق عليهما لم يقع طلاق. هذه مسألة مهمة جدا، ضابط رابع لابد الضابط تضبطوها، لأن هذه بتفيد. لو شك في وجود الصفة أو الشرط المعلق عليهما لم يقع طلاق. لو شك، طيب يعني هو لو قال لها إيش؟ لا مش الموسوسين، لا لا لا، هو بيتكلم مثلا الآن دايما إحدى الجيران مثلا ترسل طعاما لزوجتها، كل مرة تجيب لها كل يوم تبعتها طعام وبتاع، هو الراجل مش طايق الجارة دي أو مش عايز ياخد منها أكل، عايز مراته بتطول. قال لها لو أخذتي شيء من جارتك هتكوني طالق. طب هو الكلام عن الطعام، هي دايما بتبعتها طعام. طيب فممكن يحدث هنا ايش؟ تقول لك طب انا المره دي بعتت لي لبس للولاد، بعتت لي عصير. المساله هنا لابد نعلم هو معلق على شيء يقصد به الشيء ولا يقصد به لانه مناسبه كانت في الطعام، فقال له لو خدت منها حاجه تانية تكوني طالق بالعاميه كده، لو خدت اي شيء تكوني طالق. فهنا في شك في وجود الصفه او الشرط، خلينا في الشرط هنا الان. فانت هنا إن لم يستطع أن يحسم بالاتفاق الطعام، ده متفق عليه لأن ده اللي كان بيأتي، خلاف الطعام هو اللي إيش المشكوك فيه، هو يريد أن يقول هنا لم يقع طلاق. ليش؟ إن في شك، هو لا يدري هو كان يقصد الطعام ولا كان يقصد طبعا في امثله اخرى لعلها تاتي على البال الان اقرب لك بس فيه ان يقول التعليق والشرط غير محكم. طب ايه ويقول ايش تكوني طالق لو كلمتي اختي. طب كلمت تقصد بيها ان هي اللي تكلمها او لو الثانيه اللي تكلمت فردت على الهاتف يكون طلاقا. كلمتي يقصد بان هي اللي تكلمها او ان مجرد ان يحدث الكلام بينكم. فهذا ايضا فيه شك في الشرط او الصفه. فهنا هو يريد ان يضع ضابط اذا حدث او مثلا شكت منعها من شيء ويشكت ان هي فعلته او لم تفعله. يعني قال لها بتنزل تشتري. انا بحاول اجيب لكم من الحالات اللي بتاتي لوحدها. قال لها لو نزلت السوق مش عارف لا تشتري كذا ولا كذا. وهي نسيت. هي اشترت حاجات بس نسيت. هي اشترت من اللي هو قال لها عليه ولا لا. ولا تذكر. فنقول هنا في شك. في جهل. وهنا لا يقع. ليش؟ للأصل بقاء النكاح. إذ الأصل عدم ذلك. هو قال وش. الأصل عدم ذلك. يعني الأصل عدم الوقوع. ولو علق الطلاق بصفة. كل هذا كان في الشرط. ثم قال عجلت تلك الطلقة المعلقة. لا يتعجل على الصحيح. يعني هو ايش علق على صفة واراد ان يوقع الطلاق قبل حدوث الصفة. بخلاف اليمين. اليمين انت ممكن تفعل غيره تحنث وتكفر او تكفر اولا ثم تحنث. هو يريد ان يعلق الصفة على الطلاق بصفة. ثم قال عجلت تلك الصفة المعلقة لا يتعجل على الصحيح. من الامثلة اذا قابلت زوجتي عند التخاصم او غيري انت طالق ان شئت. فيشترط مشيئتها في مجلس التجاوب يعني التخاطب. فإن أخرت لم تطلق. وإن قالت شئت على الفور طلقت أو طلقت. ووجه اشتراط الفور ووجه اشتراط الفور بشيئين. يبقى هو لو قال لامرأته الآن أنت طالق إن شئت. إن قالت شئت على الفور وقع الطلاق. لكن لو هي إيه قالت بقى الكلمة فكرت دخلت طبخت بالليل وقالت أنا فكرت بالليل آخر اليوم قالت له انا شئت الطلاق لا يقع. طب ليش الفوريه عندنا شرط؟ قال ان هذا احدهما ان هذا التعليق استدعاء رغبة جواب منها فينزل منزله القبول في العقود. قلنا الاجابه والقبول عندنا في العقد لابد ان يكون متراخين. مش بعتك السياره تجي لي بعد بكره يقول لي قبلت. لا مجلس العقد او مجلس التخاطب. وكذلك هنا. والثاني ان يتضمن تخييرها وتملكها البضع. والثاني ان يتضمن تخييرها وتمليكها البضع فكان كما لو قال طلقي نفسك. ولو قال لا طلقي نفسك فهو تفويض الطلاق إليها وتمليك الطلاق على الجديد. فيشترط الوقوع الطلاق تطليقه على الفور. وكذا لو قال طلقي نفسك على كذا يعني على مئة ونحوها فيشترط الفور وتمين منه ويلزمها المسمى. فلو أخرت وطلقت لم يقع هذا إذا كانت الزوجة مكلفة راضية. أما إذا كانت أما لو كانت مجنونة أو صغيرة أو غير مميزة لم تطلق. فإن كانت مميزة فوجهان صحح أنه إنها لا تطلق أيضا. ولو كانت غير راضية في الباطن طلقت في الظاهر. طلقت في الظاهر وهل تطلق باطنا؟ وجهان أحدهما لا يقع. وبه قال غير واحد كما لو علق على حيضها فقالت حط وهي كاذبة فإنه لا يقع باطلا. والأصح في المحرر والمنهاج والتهذيب وبه قال القفال وغيره أنه يقع لأن التعليق في الحقيقة بلفظ المشيئة. وقد وجدت لا بما في الباطل ولو شاءت بقلبها ولم تنطق بلسانها. قال الإمام الذي يجب القطع به أنه لا تطلق ظاهرا ولا باطلا لأن الكلام الجاري على النفس ليس جوابا. وأبدى الرافعي في الوقوع ترددا وحكى في الروضة لذلك أو حكي في الروضة ذلك وجهين ولو طيب اللي فات ده كله إن هو لو قال لا طلقي نفسي هو يريد أن يقول إيش يقيسون مسألة إنه قال لا طلقي نفسك كأنه ملكها فوضع في تمليك البضع شو هو حق الاستمتاع بالبضع للزوج. فلما قال تملكي نفسك يبقى فوضها في ايش؟ في التمليك. فاصبح المساله نقل التمليك. فهذا لابد له كانه اجابه وقبول لابد ان يكون على الفوريه. انه بينقل لها شيء تتملكه فإن قبلت لابد تبين الفورية في القبول، وإلا لم تقبل على الفور لا لا لا يصح لا. قياسا على عقد النكاح وقياسا على أي تمليك آخر. في النكاح أيضا لابد الإجابة والقبول، لأنه كما أخذ هو الإجابة والقبول ليتملك البضع بالمباشرة، كذلك في الطلاق لما يمكن لها يفوضها في التطليق، لو قال لها طلق لنفسك تفويض للطلاق وهو تملك الطلاق، فيؤذن هنا يشترط أن يكون هذا على الفورية. ليش؟ مثل ومثل عقد النكاح ومثل ومثل تمليك أي شيء آخر عندنا في العقود. لكن هم ألزموا بعد ذلك إيش؟ إذا أن تكون الزوجة مكلفة وراضية، يعني هي زوجة مكلفة وراضية، خرج بالمكلفة غير المكلفة المجنونة والصغيرة وغير المميزة. لو قال لها وقالت طلقت نفسي لا تطلق، يعني لو خيرها أو فوضها لا تطلق. قال إن كانت مميزة، الصحيح عندنا عند النووي وهو الصحيح أنها لا تطلق أيضا، يبقى هذه بإذن لابد من التكليف. ثانيا لابد أن تكون راضية، غير راضية لا تطلق. طب غير راضية في الباطن، لكن في الظاهر قالت وقال لها طلقي نفسك، وهي طبعا على مضى ثلاثة كرامة وهي ليست تريد أن تطلق نفسها، فمن جوه هي لا تريد، لكن وصل الأمر لذلك، لكن ظاهرا طلقت. هذا الذي قاله، ولو كانت غير راضية في الباطن طلقت في الظاهر. إذن ظاهرا وقع الطلاق، هل تطلق باطنا وجهان أحدهما لا يقع وبه قال غير واحد؟ ثم قال كما لو علق على حيضها قال حط وهي كاذبة فإنه لا يقع باطنا، يعني هو يريد أن يقول إيش كمان؟ لو قال لها لو حطي يقع الطلاق، ودعت الحيض حتى كذبا حتى يقع الطلاق، فيقول هذا ظاهرا يقع لكن باطنا ديانة بينها وبين ربها لا يقع طلاقا، وهي تظل زوجة له. ويريد أن يقولون إيش؟ إن باطنا لو كانت غير راضية وظاهرا قالت، قالوا باطنا لا يقع الطلاق وجهان، يعني دينا بينها وبين ربها لا يقع طلاقا أصالة. ولا صح في المحرر ومنهاج والتهذيب وقال بي إنه يقع، أخذوا بالظاهر، وهو دائما هذا القاعدة عندنا في المذهب في العقود، هذا ممن يؤخذ على المذهب، يؤخذ على المذهب أحيانا فيه، لأنهم يتعاملون مع الظاهر، يتعاملون مع الظاهر. لذلك لا تستعجب أن كثير من عقود المعاملات اللي نتكلم عنها حاليا لو أو بعضها يعني خستها عند المذهب عندنا، فتجد أن ممكن تمر في كثير من الشروط، لأن ظاهرها ليس فيه إشكال، ليس فيه تحايل، لكن لو أخذت بالمقصد ستجد أن بعض الشروط فيها تحايل على الشرع، وهذا طبعا قول الحنابلة والمالكية أكثر، فتجد يقعون ذلك. دي يعني من أصول المذهب عندنا في العقود، يتعاملون يقدمون الظاهر به على الباطن فيها، والألفاظ على المعاني. إن صح اللفظ وتحققت الشروط ولم يظهر المقصد، لم يظهر المقصد انه يقصد المخالفه، فلا ينظر اليه، هو يتعامل مع الظاهر، يعني لا يدخل في المعنى ما دام لم يظهر له. لذلك التورق عندنا لا اشكال فيه، هو التورق لا، لكن عندنا حتى المصيبه كمان في العين، هي العين يعني مش فيها نص، وهذا من طبعا مخالفات المثل. وفي بعض المعاملات انه اخذ بالظاهر في المعاملات فقال بها ولم يقل بالمعنى. وأبدى الرفيع في الوقوع ترددا وحكت الروضة في ذلك وجهين، قالت ولو قالت شئت فكذبها، فإن قلنا إن المعلق عليه اللفظ فالقول قوله، وإن قلنا ما في نفس الأمر فالقول قولها، حكاه مجلي. ولو علقت، طيب يعني هو الآن لو قالت شئت وهي قالت شئت الطلاق، هو كذب في قولها. لا، لو قالت نعم، لو قالت على هنا قال إن الكلام الجاري على النفس ليس جوابا، لا، قال ولو شاءت بقلبها، نأخذ بها مع ذلك، ولو شاءت بقلبها ولم تنطق بلسانها، قال الإمام الذي يجب به القطع أنها لا تطلق ظاهرة، خلاص ان لم تتكلم ظاهرا ولا باطنا، لان الكلام الجاري على النفس ليس جوابا. وابدا الرفيع تردد في الوقوع، في الوقوع تردد لانت لو كانت شاءت بقلبها ولم تطلق بلسانها. وحكى في الروضه او حكى في الوجهين على ذلك. ولو قالت شئت فكذبها، فان قلنا للمعلق عليه اللفظ فالقول قوله، لانها لم تتلفظ، هي لم تتلفظ، يعني هي قالت شئت بالباطل لكن لم تقل باللفظ، لم تتلفظ قال طلقت نفسي او طلقت، وهو كذبها، كذب ان هي كانت، هي قالت اردت باطنا لكن لم تقل ظاهرا، لان هي في الحاله اللي قبلها لم تقل ظاهرا، هو كذبها يعني قال لا انت على القول عندنا بالظاهر يبقى لا يقع الطلاق، فلم يهم التلفظ. وان قلنا ما في نفس الامر، يعني الامر يرجع الى ما داخلها، فالقول قولها ويقع الطلاق. ولو علق الطلاق بمشيئتها لا على مخاطبته لها، يعني ايش لا؟ يعني هو مش في مجلس الان معها، الحاله اللي تكلمنا عنها هو معها في المجلس، فقال لها لو شئت تطلقي نفسك طلقي، او انت طلقي نفسك، فقالت شئت. لا، حاله اخرى هو ليس معها لكن هو مع صديق له في مجلس اخر، قال زوجتي طالق ان شاءت، ولا يخاطبها الان ولا يخاطب الزوجه، هو جالس وقال زوجتي طالق ان شاءت، لم تشترط المشيئة على الفور على الاصح، سواء كانت حاضره ام غائبه، يعني هو لا يتكلم، فرض هي قاعده في البيت مع ناس في الدك، هو جالس مع ناس قاعدين يحلوا في المشكله والمشكله لم تحل، فقال هي طالق ان شاءت زوجتي، قال كده زوجته طالق ان شاءت، هي ولا يكلمها سواء كانت حاضره لكن هو لا يتخاطب معها، او كانت موجوده غائبه لكن هو يتكلم، فان هنا ايش قام ان شاء، هل المشيئه على الفور؟ قالوا ليست المشيئه على الفور، قالوا ليست، ليش؟ ليست مخاطبه ولا يطلب منها اجابه قبول الان، هو يبلغها، قالت على الاصح سواء كانت حاضره ام غائبه. ولو قال لاجنبي ان شئت فزوجتي طالق، يعني هو قاعد معاه، قالوا لو انت شئت زوجته طالق، فالاصح انه لا يشترط مشيئته على الفور اذ لا تملك له. لو قلنا بان المساله في تمليك البضع، فلما كان بينه وبين زوجته هو بينقل التمليك لها، يعني يرجع لها البضع مره اخرى حقها، فهي اذا على الفوريه. لكن لو كان بينه وبين اجنبي وقال لها ان شئت فزوجته هو طالق، فهنا لا يشترط المشيئه، لا يشترط الفوريه. ليش؟ لان مفيش نقل تمليك، العله مش موجوده. انتوا صحيحين معايا ولا لا؟ مش قلنا في الفوريه، قالوا في الاول الكلام هنا في الشرط، قالوا لتمليك البضع تفويض بتمليك البضع، فلذلك قالوا اشترط في التمليك هنا اجابه قبول الفور، انه تنقل تمليك البضع. هنا قالوا ايش؟ هو بيقول هنا ايش؟ لو كان اجنبي هو لن يملك البضع، اذا لا يشترط فيه الفوريه. مش واضحه يا دكتور؟ مش واضحه؟ انت رحت شطين، طب ارجع معانا تاني. ايش؟ هيملكوا لمن شاء ازاي؟ يعني هقول للاجنبي خد بضع زوجته ازاي يملكوا يا عمر؟ هو الان اما يملكوا يرجعوا له، هو اصلا ملك الاستمتاع فقط، هو البضع ما هو في الزوجه اصلا، هو الان بيرجعه لها لما يكون يخاطبها، بينقل الملكيه التي له لها، لانها اصلا ذاته عندها. لكن لو جاب يتكلم مع اجنبي كيف سينقل له هو ملكيه البضع؟ هي مش سياره بيديها له، مراته اللي بيطلقها. فلذلك قالوا لما كان اجنبيا فليس له نقل ملكيه، يبقى لا يشترط الفوريه. لكن في البيع والشراء ونقل الملكيه والعقود لما هتنتقل للطرف الثاني يبقى لابد من الاجابه والقبول ايش في المجلس. وضحت؟ طب انا على الغرفه ارجوكم، على الغرفه واضحه ولا لا؟ الغرفة أنا بقول كلام واضح. استنى أيمن دلوقتي، نجاوبك على انتهي، بس خلينا في اللي احنا فيه أحسن. مسألة الطلاق هذه واحد بس اللي واحده بس اللي قالت لي مفروض الباقي كله ايش طيب انتوا معي ولا سافرتم؟ انا لا مش هنتقل انا متاكد. انت تقلبش كتير يا دكتور لان في كتير بس عايز ايه يا عمر؟ وايه هو مش يا حبيبي هو الان بيعلق الطلاق الشرط مع اجنبي مش مع زوجته. يعني هو بيقول الاجنبي واحد قاعد صح لو اردت لو شيء وطلقها اطلقها. احنا هو لو قال هل لو طلق الرجل الاجنبي ده سيستفيد شيء؟ اذا لن يستفيد. طيب احنا ليش بنشترط الفوريه في الرد في المشيئه؟ لو قال لزوجته الان انت طالق ان شئت فقالت احنا بنقول لابد هي تقول شئت الان. ليش شرطنا الفوريه؟ قالوا لان الان ده عقد هو بيتنازل عن ملكيته للبضع لها فلابد تقبل الملكيه في الحال كما في الايجاب والقبول سواء في عقد النكاح او في عقود المعاملات. ليش؟ لان هي هيرجع لها ايش؟ ستقبل وتتملك حق البضع مره اخرى. طب لو كان اجنبي اللي جالس هو الاجنبي مش هيتملك. فاذا لا يشترط ان الاجنبي يقول في الحال طلقها. ممكن يغيب ويقول له بالليل انا شئت انك تطلقها. نعم هنا المشيئه للاجنبي لا يشترط فيها الفوريه. ليه احنا قلنا لا يشترط الفوريه؟ فرقنا لان مساله التملك البضع في حقها هي تتاخذه في حق الاجنبي هو لن يستفيد. فهنا فارق ذاك وقال هنا ايش؟ لم تشترط المشيئه على الفور على الاصح. قال اذ لا تمليك له. ولو قال ان شئت وشاء فلان فانت طالق اشترط مشيئتها على الفور. وقال لها ان شئت وشاء ابوك فانت طالق. ان شئت وشاء ابوك اخر مزيد. فهنا ما دام هي دخلت في المشيئه غلب الفوريه. وفي مشيئه فلان وجهان الصحيح لا يشترط الفور. واذا علق بمشيئتها طيب اذا علق بمشيئتها فاراد ان يرجع قبل مشيئته يعني قال لا ايش انت طالق ان شئتي وقبل ان تتلفظ قال رجعت عن هذا التفويض لك لم يكن كسائر التعليقات. هذا كله يجوز. عرفت انا ايش لم يكن كسائر التعليقات؟ لا انا حاسس ان احنا كده باقي التعليقات قلنا لو علق الطلاق على شيء مش احنا قلنا في اول ضوابط الطلاق لا يعود دكتور اللي فات منك ما تزعجش نفسك ترجع لانك انت لو قعدت تلف في الورق مش هيروح منك اللي جاي. يعني انا عارف بس مش عارف في جمله عندك بس خليكم معايا في دي تاني هي بسيطه الامور بس بصراحه مش احنا قلنا ان التعليق لا يرجع فيه. هو يقول هنا ليس كسائر التعليقات يعني لو قال لها ان لو شئت طلقي نفسك ثم رجع هو ده تفويض صح غير التعليق. هو في المجمل كانه تعليق لكن هذا تفويض. هي يجوز ان يرجع في التفويض قبل ان تقبل هي. لذلك قال ليس لم يكن كسائر التعليقات بخلاف لو لا خرجت من الدار انت طالق ما ينفعش يقول انا رجعت في الشرط. لكن هنا هذا لانه تفويض فيجوز ان يرجع في التفويض. طيب ثم هذا كله اذا علق بقوله انت طالق ان شئت. اما اذا قال انت طالق متى شئت كل ده طبعا ان كان ايه ان شئت. ليش ان شئت؟ لان ان شئت هنا في الحال. جميل. طب لو قال لا انت طالق متى شئت لا هي هتطير بيها هتطير تطير بقى هي كده قاعده ايه بمزاجها بعد كده ماله في ورقه قاعده تعملها له كده اهي متى شئت شغاله بقى طلقت متى شاءت وإن فرقت المجلس. ليش؟ إنه تعليق على صفة لا تقتدي فورا. ولو قال أنت طالق إن شئت أنا أيوة فمتى شاء وقع الطلاق. ولو قال أنت طالق كيف شئت قال البغوي وابو زيد والطفال تطلق شاءت ام لم تشا. هو من مين الفاضل؟ هو النان بشمل كل ذرة على وجهه. هو انت بتخيل في واحد بيعمل كده تزال الردود العلماء بياتوا بامثله عشان انت الان تقطعها. انت متخيل في واحد هيقعد يتفنن بكل هذا؟ لكن هو بيعطيك كل الحالات والالفاظ. ما هي المساله هذه بتقع، هي الاشكاليه ان هي بتقع من اقوال الناس وكل دي في اللغه، فممكن ياتيك هذا اللفظ. هو بيبين لك الان ما تركوا شيء الفقهاء يعني، عشان بس الناس اللي بتتكلم الدين ومش الدين والاحوال والازمنه، ما فيش، لن تجد واقعه تحدث الا على الاقل، على الاقل ستجد لها كلام في كتب الفقه، او لو كانت مستحدثه فلا اصول في الشرع طبعا. لكن انا اتكلم عن الفقهاء في ازمانهم ما تركوا شيء الا ما تكلموا عنه يعني. لكن يستجد طبعا، يستجد يعني مثلا الطلاق برسائل الموبايل جديد، طلاق بالتليفون مثلا جديد، هذه مسائل لكن تقاس على غيرها. لكن لها لها نعم كده اللي هو انت قلت عند كيف شئت. اي شيء هو كيف. ليش قال تطلق شاءت ام لم تشأ؟ لان اي شيء هو قال كيف شئت، فاي حاله وقع فيها لها كيفيه وقع. قال البغوي ابو زيد والطفال تطلق شاءت ام لم تشأ. وقال الشيخ ابو علي لا تطلق حتى توجد مشيئته في المجلس، مشيئة ان تطلق وان لا تطلق. والطفال تطلق شاءت ام لم تشأ. وقال الشيخ ابو علي لا تطلق حتى توجد حتى توجد بقى. ما هي اللي توجد؟ مش قولها كمان، انا عندي هاء زايده. حتى توجد مشيئه في المجلس، مشيئه ان تطلق او ان لا وان لا تطلق. قال بغوك وكذا الحكم اذا قال على اي وجه شئت. طب لو قال انت طالق على اي وجه شئت كيف، مثل كيف شئت كذا. نقله الرفيعي هنا ثم عاد ذلك في باب العتق قبيل الولاء، واقتضى نقله هنا حال اشتراط المشيئة. والله اعلم. طيب نعم، بس ان شئت ان هذه لو احنا كنا بناخد فهي حكمها يعني، بس لو كنا بناخد ولاء في النفس موقع النفس فانا حسب لو شاءت نفس. صح. قول ثاني. لو قال انت طالق ان شئت كنا بناخد هنا دور في المشيئه، نقض المشيئه ان شئت انا. طيب ناخد نقض المشيئه كانها ما كانها ما اتقالتش. لكن لو كنا ناخد ده مش من شئت، لا ده قال ان شئت انا. لا مشيئه نقض المشيئه، فهنا طول ما طلبتش او كده. طيب لما قالش ان هو طلب شديد استنى عشان لا لو قال شئت وقع الطلاق. وقال شئت وقع الطلاق. لكن هو لو قال شئت وقع الطلاق. يبدي طلاق صريح على شرط بتاع ما فيش فيه شيء. لو قال شيء خلاص شئته وقع الطلاق، ما فيش فيه اي مشكله. يبقى شاء يبقى شاء. طيب هنمر بقى على الحالات لسه في ربع ساعه. ومنها ومنها اذا قال انت طالق الا ان يشاء ابوك ان لا تطلقي فلا يقع طلاق. وكما لو قال الا ان لا يدخل ابوك الدار فانها لا تطلق اذا دخل. ولو قال انت طالق لولا ابوك لم تطلق على الصحيح. طيب ومن انا همر بقى لان دي واضحه خلاص في حاجات. طيب ومنها له زوجتان فقال من أخبرتني منكما بكذا فهي طالق. فلفظ الخبر يقع على الصدق والكذب ولا يختص بالخبر الأول. فإن أخبرتاه صادقتين أو كاذبتين معا أو على الترتيب طلقتا معا. وسواء قال من أخبرتني منكما بقدوم زيد ونحبس أو من أخبرتني أن زيد قدم أو بأن زيد قدم على الصحيح. يعني هو لو راح قال لهم لو حد فيكم قال لي ان زيد او ان مثلا اخي جه البيت فهي طلاق. لو واحده بقى كل واحده هتقول له اخوك جه البيت قدم البيت تطلق، سواء كان هو جه حقيقه او كذبا، صدق او كذب. انما هو قال من اخبرتني، يبقى لو اخبرته واحده اي زوجه وكل زوجه اخبرته سيقع طلاقا منفصلا. ليش؟ ان هو قال من اخبرتني بان مثلا اخي قد قدم الى البيت من جمعه فهي طالق. فالان مجرد ان واحده تخبره انه قادم سواء كان صدقا او كذبا وقعت الطلاق، ولا يهم الترتيب ولا يهم الاثنين معا ولا يهم الواحده او الاثنين، اي واحده ستقول سيقع الطلاق. ومنها انت طالق يوم يقدم زيد، فقدم نهارا طلقت. يوم يقدم زيد اليوم عندنا من يتفضل من اليوم من الفجر الى المغرب، هذا اليوم بخلاف الليل. طيب قال انت طالق يوم يقدم زيد، يقدم زيد فقدم زيد قدم نهارا طلقت. ويتبين الوقوع هنا في خلاف سياتي بقى معنا. طب زيد جه الساعه 11، هل الطلاق وقع الساعه 11 ام الطلاق وقع اول الفجر اول اليوم؟ طب ما الفائده هنا بقى؟ نشوف صحيحين ولا لا. طلق في المده هو من الفجر الساعه 11 فقط، انا ليا اسمنا على البيوت عشان العده. ايش العده؟ ها مدة العدة يعني بالساعة تقصد؟ ما العدة بالحيط مش بالساعة، إلا إذا كنت تتكلم بالأشهر مثلا. يعني يعني لو قلت يعني وقع الطلاق مثلا بالعدة تحسب بالأشهر، بس الأشهر باليوم بالساعة يعني تقول. طيب بس هي هذه يعني في أصرح من ذلك. يعني إيش هما هي الإشكال فين الآن؟ لو قدم زيد الساعة 11 فالحادية عشرة تطلق الحادية عشرة أم تطلق الفجر الساعة الخامسة؟ طلقت. هو عموما المسألة كلها في الوفاء. إذا توفيت هي الآن في اليوم هذا، طيب لو قلنا الطلاق وقع أول اليوم، يبقى هي لما توفيت كانت زوجة هو يعرف منها. طبعا لو كانت الطلقة بائنة، لو كانت الطلقة بائنة، لا أنا آسف، لو كانت الوقع لا يرس منه، لو كان الطلاق يقع أول الفجر مع أول اليوم وكانت طلقة بائنة فهو لن يرس منها، أصبحت ماتت مطلقة. لكن لو كان الطلاق يقع بعد قدومه، يعني هو الساعة 11 مثلا، فهنا إذا هنا إيش وهي ماتت، يبقى سيحسب إيش طلاق من قدوم زيد. يعني هي ماتت الساعة 3 العصر مثلا، فلو كان الطلاق وقع من اول اليوم يبقى هي مطلقه من اليوم من اوله. لو هو ماتت 3 وزيد جه 11 مثلا، يبقى هنا ايش اصبح ايش او هي طلقت لا زيد ماتت 10 وزيد جاء 11، فلما ماتت كانت زوجة وقدوم زيد لم يؤثر على ايش على الوفاة. هذا هو الثمرة من هذه المسألة. قال ويتبين الوقوع من أول النهار على الصحيح، وقيل يقع الطلاق عقب القدوم، فلو ماتت ثم قدم زيد ذلك اليوم فعلى الصحيح ماتت مطلقة فلا يرثها الزوج إن كان الطلاق بائنا. يبقى هنا حسب من أول إيش؟ من أول اليوم، طلع الصحيح من أول اليوم. وكان لو مات الزوج بعد الفجر فقدم زيد في يومه لم ترث منه. العكس لو هو قال ايش، لو مات الزوج بعد الفجر فقدم زيد في يومه، هي طلقت من اول الفجر وهو مات بعد طلاقها، يبقى هي لا ترث منه ايضا. ثم على الصحيح الخلع وايضا نعم ولم تلق، ولو خلعها في اول النهار ثم قدم زيد، يعني هو علق الطلاق بقدوم زيد لكن جه اول النهار خالعها، اقنعته بالخلع فخالعها ثم قدم زيد، لو قلنا بأن الطلاق على الصحيح يقع أول النهار، إذا وقع خلع على طلاق ولا يصح. ده في الباقي، أما في الرجعة قلنا يصح. فعلى الخلاف في خلع الرجعية، والأظهر صحة خلع الرجعية لأنها زوجة، ولو قدم زيد ليلا لم تطلق على المذهب الذي قطع به الجمهور الله أعلم. يعني لو جيب زيد في الليل لم تطلق. طيب، ومنها إن قال إن دخلت الدار وكلمت زيدا أو كلمت زيدا فأنت طالب، أو أنت طالب إن دخلت الدار أو كلمت زيدا طلقت بأيهما وجدا. لأن هذا مسألة ليست إيش على الجمع، على الإفراد. يعني لو دخلت الدار أو كلمت زيد أي واحد من الاثنين طلق، وتنحل اليمين فلا يقع بالصفة الأخرى شيء. يعني لو دخلت الدار طلقت ورجع كلمت زيد لا يقع طلقة ثانية، خلاص هي طلقة واحدة. ولو قال إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا بلا ألف فأنت طالق. بلا ألف إيه؟ إن دخلت الدار وكلمت زيد، يعني مش بلا ألف زيد، بلا ألف يعني واو. طيب بلا ألف، طيب فأنت طالق. ما هنا مركب اللي هي أو إن كلمت زيدا، يعني قال إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا، يعني العطف هنا يقتضي الاثنين معا الجمع. فدخلت وكلمت وقع طلقتان، الأول كانت تخييرة واحدة من الاثنين يقع الطلاق، فلما فعلت واحدة وقع الطلاق وانتهى اليمين. لكن لو هو قال و لما جعل هذه وهذه، فإن فعلت هذه وفعلت هذه وقعت في كل مرة طلق، وبإحدى الصفتين طلق. وإن قال إن دخلت وكلمت بلا إذن إيش؟ عند التصحيح. وإن قال إن دخلت وكلمت بلا إذن إن دخلت وكلمت فأنت طالب، فلا بد من وجود الدخول والتكليم، يبقى لا بد تدخل وتكلم حتى تقع طلقة واحدة. إن دخلت وسكتت ولو كلمته من الخارج ولم تدخل لم تطلق. وسواء تقدم الكلام على الدخول أو تأخر على الصحيح، وقيل يشترط تقدم الدخول فلو أتى بثم ثم بأن قال إن دخلت الدار ثم كلمت زيدا فلا بد منهما، ويشترط تقدم الدخول والله أعلم. نعم. إيش؟ نأخذ عند الزبيب. طب نخلص الصفحة. نأخذ الزبيب معناته. ومنها إذا قال إن أكلت هذا الزبيب فأنت طالب. خلي بالك المسألة دي إيش؟ هو قبلها كان كريم الحقيقة، قبلها كيلو زبيب وهو عايز يقضي عليها، فهي كانت أفقه منه حط الكيلو، قال لا لو أكلت هذا الزبيب فأنت طالب. نزلت عليه هي تتعرض تخلص منه، مش أحلى من الزبيب، فأحد نزل على الزبيب كله ولم تترك حبة. تبه المسألة حبة هذا، فأكلته كل زبيب طلق، فإن تركت واحدة سبت له زبيبة. هي عايزة إيه يعني؟ هتاكل الزبيب وهتخليه برضو ما تطلعش، يعني أنت اللي هتجيبه هتخسره وبرضو أنا مش هتطلع. فكلت الزبيب وسبت له زبيبة موجودة كده. قال فلا يحنس، يعني لا يقع، ما حنس الطلاق الآن، ما وقعتلوش الطلاق، هي سبت له الزبيبة كده فقالت له هو كده الزبيبة دي هتفضل معاك على طول، خدها في حضنك خليها عندك أصلا. ويقاس بها أشباهه، يعني لو إيش جاب لها كيلو تفاح ولو كانت التفاح ده أنت طالي، كانت التفاح وسبت له ربع تفاح كده هو موجود، فإيه لا يقع الطلاق. ولو قال إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالب، فأكلته إلا فتاتا، يعني سبت له شوية الفتافيت اللي موجودة الرد. قال القاضي حسين لا يحنى، كما لو قال إن أكلت هذه الرمانة فأنت طالب، فأكلتها إلا حبة، فإنه لا يحنث، لا يحنث. وقال الإمام وإن بقى قطعة تحس ويجعل لها موضع لم يحدث. وربما يضبط بأن تسمى قطعة خبز وإن دق مدركه مدركه لم يبقى له أثر في بر ولا حنف. قال في برنا لم يبقى له أثر في بر ولا حنف. قال رفيع والوجه تنزيل إطلاق القادر حسين على هذا التفصيل والله أعلم. هو المسألة كلها على مسألة الكلية. لو قال لها الشيء هذا فهي أكلته بالكلية وقع الطلاق. لو تركت منه جزء لكن ممكن يعني لم تكون أكلت كل إيش الذي حلف عليه. لا لا نحس الحنف لو يفعل الحنف في اليمين ايش انك تفعل اللي انت قسمت عليه. وهو لو اقسى لو قال كانه يمين يعني قال لها يقع الطلاق لو اكلت فهي ما اكلتش لا يحنف لما يقع الطلاق. الحنف اللي هو وقوع الشيء خلاف ما تريد. هو لو أكل كل الطرة أو سبعة راح يشتري الإمام أو الأب أو الأب. نعم طيب بس احنا كده نقف خالص كده أنا مش قادر صوتي راح أصلا خذوا المدخل إزاي مش عارف ممكن نأخذ المدخل لا يرف. طيب طب في يعني تاخدوا راحه طيب وتكمل ولا مش قادرين خالص؟ بس الحالات دي كتير كنا عايزين نخلص منها. لا هي خلاص هي يعني هي عشان ما ناخد فيها لان هي كلها امثله يا اما ممكن اتركها لكم تقراوها. يعني احنا خدنا نصها الان. والله خدنا النصف ممكن يعني ممكن نقبل على ما نستطيع تاني كم خلاص غرس أنا يجربها شو كلها إيش أنا يجربها طيب ما هي كلها وفي أسئلة عندكم الغرفة في أسئلة ما هنا الإخوة يعني رسم خلاص بس إحنا كمان أحسن الله عليك. الجو عندنا نزعت كل شيء من الغرفة والكتاب والمراوح لأننا سننتقل إلى مكان آخر. فإحنا جالسين كده معكم الآن هنا بدون أي شيء. فدماغ الإخوة ساحت. إيش البر؟ البر اللي هو البر إنك البر إنك تفعل اليمين تبر باليمين. يعني لو قلت إنك لن تذهب. لو قلت إنك أنت ستطيع الله بس تصلي ركعتين وتصلي هذا البر. الحنف انك انت لا تحنف انك لا تفعل فتكفر. هذا حنف لما تاكل الزبيب ستوقع اليمين يبقى ده حنف. طيب لذلك وقال لم تحنف ليش؟ لأن ما أكلتش كل الرمان ولا كل الرغيف ولا كل الزبيب. هو كده حنف لو أكلت الزبيب كده برضه لو أكلت طيب ماشي حنف يبقى ده حنف منه هو منه حنف هي حنفت له في اليمين جعلته يحنف في اليمين. هي لو ما أكلتش يبقى برد بيه. هو قال خدها في انت عايزها في اليمين تبقى اسهل مش في الطلاق. هو يعني لو قال هو في اليمين لو حلف انه يفعل شيء فالان انسان بيبر بمن حلف. يعني قال له ايش حلف انه ياكل معه اليوم فقال له بر بيميني فياكل معه لو لم ياكل يبقى اوقعه في الحنف. هذه قص في اليمين خلاص. هو لو كان يقصد ان اكلت هذا الزميل تطلقي يبقى هو لا يريدها حسب بقى. هو الان هو بيعلق وده طلاق معلق اصلا هو لا يبين لنا خلاص. هو في الغالب لو قلنا الطلاق المعين بيمنعها من فعل الشيء يبقى هي لا تاكل الزبيب يبقى هذا بر تبقى برت بيه لان هو في الاصل الطلاق المعلق على التفصيل على المقدمه اللي قلناها هو بيفعل يمنعها من فعل شيء او يامرها بترك شيء عشان كده بيهددها بال او يعني بيعلق الطلاق. فهو قال لي اكلت الزبيب يعني هو الراجل هرى نفسه كل شويه يجيب زبيب او هي مثلا يعني وهي مش سايبه له حاجه طبعا على سبيل الزبيب يعني لكن هو ممكن انا لما اديت ايدك على المرتب او على الفلوس اللي في الدولاب فانت طالق خلاص مش عارف يعني خدت حاجه ما اديت ايدي يعني خدت اي شيء كان هنا لو خدت لو اديت لو هنا ممكن لو خدت فلوس هنا لا ما هي هو يعني سبتها لي انا طيب يعني لو خدت جنيه لو خدت لو خدت اي حاجه من من على الفلوس اللي في الدولاب يقع الطلاق فهي الان البر به ان لا تاخذ هذا البر اسال عنه الحنف ان هي تاخذ هنا تاكل الزبيب كله فتوقعه في الحنف خلاص ما هو لا يحنس لانها سابت زبيبه لا بكلمك هو مش هي ما هو لان هو القائل ما هي ما تفحنس ولا شيء هي شايل القائله القائل هو المترفض طيب والاخ مفيش حاجه على الغرفه مفيش اسئله خالص ده معنى عدم وجود الاسئله تقريبا معنى ان محدش فهم حاجه ايش هشوف طيب انا معنى الغرفه ان مفيش حد بيسال شيء يبقى انا اعتقد ان مفيش حد هو مش هقول كله كده واضح السكوت ده ينبئ بامور غير طيبه السكوت ينبئ بعدم ما هو معانا بس يعني طيب يا استاذه ماشي انتوا بتراجعوا اصلكم لكن اللي ما بيراجعش الان هل المساله عنده واضحه يعني انا عايز بس قلنا هو فاتحين الحاجه ومش معانا اصلا يعني حسين شاهين ولا حسين مالو لا ده تلاقيك مسافر في ايطاليا او في اي حته ثانيه مش معانا اصلا دلوقتي معانا احمد وايمن وايمن انت بقالك فتره ايمن لا تحضر ايمن واحمد قول يا استاذ هذا مش شوف الاستاذ ايمن واحمد لو سمحت انا عايز اجابه منكم ويجعلها موضع لم يحنس وربما يوضو بطل سمى قطعة خبز وإن دق مدركه يعني لو كان الأمر دقيق أنا مش عارف أكتب ماشي اعمل لي أي إشارة طيب أي علامة أي شيء أيمن وأحمد طيب أستاذنا شيخ طيب لو كان قصده بالعطف أن تقع طلقة واحدة ولو فعلت الشيئين يعني لو قال لها لما حضرتك طيب لو قال لها إن دخلت الدار وكلمت زيد وكلمت زيد طلقتي أو طلقت وهنا يقصد الوضع شرطين عشان اخذناه هنا في ايش لا قال ان دخلت الدار وان كلمت زيه مش الاثنين بدون الاثنين بان يعني ان دخلت الدار هذا شرط وان كلمت زيه يبقى علق الطلاق كل طلاق منفصل على شرط مستقل فدخلت وكلمته وقع طلقتان لو هو يريد ان يقول انا اقصد الاثنين مع بعض خلاص هذا يحلف على ذلك يعني لو قال مش هو مش هو لو قال انا اقصد ان هي او مش يعني مش مستقل يعني هو يقصد ان دخلت الدار يقول او كلمت زي واحد من الاثنين يقع الطلاق لانه هنا كده معناه ان انت تقول انه يريد ان يوقع طلقه واحده اصلا فكانه يقول ان كلمت ان دخلت الدار او كلمت زيد وقع الطلاق يبقى اي واحد منهم يقع طلقه وخلاص يبقى هو يقصد هنا وقوع الطلقه اللي تقولها لكن لما يقول ان كلمت الدار وكلمت زيد ان كلمت الدار وان كلمت زيد يعني ده مستقل وهذا مستقل يقع طلقه هنا وطلقه هنا لو قال بقى انا ما قصدت ولا افهم في اللغه ما وانا قصدت الاثنين خلاص هذا يدين بذلك يعني يقسم على ذلك ويرجع بقى لقوله. لكن عم نتكلم على ظاهر اللفظ انها طبقتان. قول عندك ايش مدركه وان دق مدركه يعني لو كان الباطل صعب ان يدرك ما نقدرش نضبطه لانه قال ايش وربما يضبط بان تسمى قطعه خبز وان دق مدركه يعني انك هتسميها قطعه ولا فتفوته ولا ايش. قال ولم يبق له اثر في بر ولا حنث لا لم يبق له اثر اثر لم يبق له اثر في بر ولا حنث. وايش قال قبلها؟ لا لا قال ايش نحن كما لو قال ان كانت زر رمانه فانت طالق اكلتها الا حبه. وقال الامام وان بقى قطعه تحس ويجعل لها موضع لم يحنث. طب والامام قال وان بقى قطعه تحس ويجعل لها موضع لم يحنث وربما يضبط بان تسمى قطعه خبز وان دق مدركه لم يبقى له اثر في بر ولا حنث. لا هي وإن دق مدركه هو عايز يبين بأنك إن صعب عليك أنك تدرك هذا اللي تبقى شيء أم لا. ذلك قال لم يبقى له أثر في بر ولا حين في عدد خالص يعني الجزء الفريق هو المدركه لا يكون له أثر في بر. نعم هذا الفريق يؤثر أو يؤثر لا يعتبر نعم. لكن هو قال خلاص قال القاضي حسين لا يحنث يعني هو قال انه لا هو اخذ بكلام القاضي لا يحنث يقول يعني انا ده حسين يقول وكان يفضل يسمى عليه يسمى قطعة خبز بقي قطعة خبز هي حاجه لا ولما بقي بقى شيء فهي لا يضرب تحس لا يؤثر بالاثنين لا يؤثر بس ما قال يقع ولا ما يقع هذا كلام القاضي عمومي قاضي انه قال في الاول ان اكلت هذا الرغيف فانت طالق ان اكلتي فاكلته الا فتاتا قال القاضي حسين لا يحنث قال لا يحنث تمام ماشي يا احمد مش كده الموضوع عندك قانون دراكو ايش كده اللي هو اللي كان ضل وين دقه مدركه ما انا قلت في الاول رجعت قلت مدركه بعد ده كل ده غير دلوقتي اسمه مدركه مو لا مدركه لا اللي هو اسمه ده ما قصدي عشان ايه هنا يعني مدركه ده ده فهم مدركه الفعل لا دفاع اه بس ان الدقه لو لما توقف بالتحصيل يعني الوضع ده يعني تحصل يعني هو عايز يقول لو دق المدرك يعني انا لا استطيع ان اجزم يبقى اعتقف بقى على الاصل اعتقف على الاصل لو لم تستطع اعتقف عدم الوقوع على اصل بقاء النكاح يعني يا يعني هتبقى المرأة فقيها دي مرأة عالمة أصلا هتبقى في الحنة فدي مش محتاجة أصلا يعني الشيخ دي هتقول له اجلس وعلمك علم سعيد بنت سعيد بن المسيب قالت له أين تذهب؟ قال أذهب لمجلس سعيد قال اجلس وعلمك علم سعيد فين دي بقى أصلا؟ طب احنا نقف عند هذا بس أنا استلحت وعذر بقى للمذهب ما أدخل الأسبوع القادم لأن أنا حياة صعب إن إحنا نتكلم تفضلي لا هو يوم مفيش ما أستبيحكم عذر المدخل اليوم كنا سنبدأ محاضرات في المدخل فأستبيحكم عذر اليوم لأن الحياة يعني الجو صعب شويه ان احنا نجلس شويه وذلك الحمد لله تحملنا بما يعني نستطيع. سامحونا ان شاء الله نبدا في الاسبوع القادم محاضرات في المذهب. سنبقى نبدا حتى اول ابو سفيان. ابو سفيان انا زعلان منك ابو سفيان. ابو سفيان انا زعلان منك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بعتذر لك. انت هتكلمني على الخاص. انتهى الدرس اصلا. انت داخل بعد الدرس ما انتهى. حاضر. ان شاء الله محاضرات المذهب سنبدا ان شاء الله الاسبوع القادم اولا بناء بالكلام عن الامام المذهب الامام الشافعي من اول مولده نشاته يعني رحلته بطلب العلم الى وفاته. نحاول احنا نخرج لها اما محاضره كامله او محاضرتين يعني. ثم بعد ذلك نبدا في المذهب نفسه وعلماء المذهب ومراحل المذهب. لكن لابد نبين حتى نبين مذهب يعني الشافعي طبعا ترجم له متأسى بهذا الامام العلم وايضا نعلم كيف نشأت المذهب والكتب التي فيه والاصحاب الذين كانوا مع الشافعي حتى موته. ثم بعد ذلك نبدا ان شاء الله مراحل المذهب من بعد الشافعي الى يعني المرحله السادسه تقريبا او يعني الاخيرين نبدا فيها باذن الله. كلها ياخذ وقت الحمد لله. الموعد يكون بعد العشاء وانا مش عارف احنا الاي من والموعد ايش يكون. طب 7:30 ان شاء الله. نعم 7:30. نعم ليش اولاد العشاء بنصلي 7:30 صح؟ 7:10 7:10 ان شاء الله. هي 7:30 معناها ان فيها 5 دقائق 10 دقائق بس عشان لو قلنا بعد ذلك يبقى اشكال. الاسبوع القادم يبقى 7:30 ان شاء الله. يعني انا هنصلي العشاء هنا جنب المركز ونطلع على طول باذن الله تعالى. هذا في العشاء والاحد ايضا. الاحد ايضا 7:30 يوز الاحد ايضا تكون 7:30 الى ان بس ندخل على العشاء تقدم. ممكن نرجع مره اخرى للسابعه ان كان ده افضل للحضور على النت للاخوات يعني يكون مبكر. احسن الله عليكم. سبحانك الله وبحمدك ان شاء الله انت استغفرك الله طول. ماشي.